سورة الشرح مكية وعدد آياتها 8 آيات، وهي شديدة الاتصال بما قبلها، حتى روي عن طاووس وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا يقولان هما سورة واحدة، يعني الضحى والشرح، وكانا يقرآنهما في الركعة الواحدة، وما كانا يفصلان بينهما بالبسملة، ولكن المتواتر كونهما سورتين، وإن كانتا متصلتين معنا، إذ في كل منهما تعداد النعم وطلب الشكر عليها. سورة الشرح أو سورة الانشراح مكية، وهي تتحدث عن مكانة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الكريمة الجليلة، ومقامه العالي الرفيع عند ربه جل وعلا. وقد تناولت السورة الحديثة عن نعم الله العديدة على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بشرح صدره بالإيمان، وتنوير قلبه بالحكمة والعرفان، وتطهيره من الذنوب والأوزار، وكل ذلك بقصد التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلقاه من أذى الفجار، وتطهير خاطره الشريف بما منحه الله من العطاء والفضل. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ثم تحدثت عن إعلاء منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم ورفع مقامه في الدنيا والآخرة. وقد قرن الله تعالى اسمه صلى الله عليه وآله وسلم باسمه جل وعلا، ورفعنا لك ذكرك. وتناولت السورة دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة يقاسي ويعاني مع المؤمنين الشدائد والأهوال من الكفرة المكذبين، فآنسته بقرب الفرج وقرب النصر على الأعداء، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وختمت السورة بالتذكير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بواجب التفرغ لعبادة الله جل وعلا بعد انتهائه من تبليغ الرسالة، شكرا لله على ما أولاه من النعم العظيمة الجليلة. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. من مقاصد هذه السورة الكريمة تعداد ما أنعم الله تعالى على رسوله به من النعم، ووعده له بإزالة ما نزل به من الشدائد والمحن. وفيها أمره له صلى الله عليه وسلم بالمداومة على الأعمال الصالحة، وبالتوكل على الله وحده، وبالرغبة فيما عنده جل وعلا. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم الاستفهام للتقرير، أي أن الله تعالى يقرر رسوله بنعمه عليه. ألم نشرح لك صدرك بالنبوة وبشقه وتطهيره وملئه إيمانا وحكمة، ووضعنا أي أبعدنا وحططنا عنك وزرك ما يزعجك مما سلف ومضى، الذي أنقض أي أتعب وأثقل ظهرك، الذي أنقض ظهرك فأتعبه وأثقله، حيث كان يشعر بثقل السنين التي عاشها قبل النبوة لم يعبد فيها الله تعالى بفعل محابه وترك مكارهه لعدم علمه بذلك، لأن ذلك كان قبل نزول الوحي. ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر العسر الشدة والضيق، يسرى اليسر الراحة والفرج والسهولة. فإذا فرغت أي انتهيت فانصب فاجتهد واتعب في بذل المجهود لعبادة الله جل وعلا والتماس مرضاته، وإلى ربك فارغب فاسع واجتهد. تتحدث هذه السورة الكريمة عن رعاية الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتمكن من تبليغ الدعوة إلى الناس. فهذه السورة تشبه سورة الضحى التي قبلها. تبين هذه السورة أن الله تعالى شرح صدر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان، وحبب إليه الدعوة، وجعله مستعدا بكل قواه لحمل رسالة الإسلام. كذلك أزال الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم الهم الذي كان يشعر به صلى الله عليه وسلم بسبب إصرار كفار قريش على كفرهم ومضايقتهم له وللمؤمنين بالله جل وعلا، لأنه كان حريصا على إيمان الناس جميعا. فخفف الله جل وعلا عن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم هذه المتاعب التي كان يلاقيها من قومه، وزوده بالصبر واليقين. كذلك فإن الله تعالى رفع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عاليا وجعل ذكره خالدا، فإنها لا تمر ساعة من ليل أو نهار في هذه الدنيا إلا ويذكر فيها اسم الرسول صلى الله عليه وسلم مع اسم الله جل وعلا في الأذان والصلاة، لأن اختلاف المطالع يجعل ما يتعلق بأوقات الصلاة متدرجا على هذا النحو الذي يشمل اليوم كله نهارا وليلا، فما من ساعة تمر إلا وهنالك داع إلى الله، إلا وهنالك مؤذن برفع الأذان يذكر الله ويذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الصلاة في التشهد وفي غير ذلك قرن الله تعالى اسمه سبحانه باسم نبيه صلى الله عليه وسلم، أو قرن اسم نبيه صلى الله عليه وسلم باسمه جل وعلا. كذلك أمر الله تعالى المسلمين بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وبالسلام عليه وبطاعته، وأمرهم بمحبته، وهذا كله وغيره غاية في التكريم وفي رفع الذكر الطيب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لقد وعد الله تعالى رسوله الكريم بأن يبعد عنه وعن المسلمين الهم والفقر والمضايقات التي كانوا يشعرون بها في مكة، وعدهم كذلك بأن ينعم عليهم بالغنى والأمن وأن ييسر لهم الحياة الطيبة. وقد حصل هذا للمسلمين بعد أن هاجروا إلى المدينة وانتشر الإسلام في أماكن كثيرة. بعد هذا طلب الله تعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يشكر ربه تعالى على هذه النعم وأن يجتهد في العبادة. يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا انتهيت من أمور الدعوة في النهار فقم إلى صلاتك في الليل، واجعل رغبتك وأمنيتك إرضاء الله جل وعلا. وقد التزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما أمره الله به في هذه السورة الكريمة. في هذه السورة بيان ما أكرم الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شرح صدره ومغفرة ذنوبه ورفع ذكره. وقد أعان الله تعالى رسوله على تبليغ الرسالة بأن حبب إليه الدعوة، ورفع تعالى ذكر الرسول عاليا، وجعل اسمه خالدا. في هذه السورة بيان أن العسر يعقبه دائما اليسر، ولن يغلب عسر يسرين. وأما قولهم لن يغلب عسر يسرين، فمن قول الله جل وعلا فإنما على العسر يسرا، إنما على العسر يسرا، فذكر العسر معرفا، والمعرفة إذا ما تكررت ثبتت فتكون شيئا واحدا، وأما النكرة فإنها إذا تكررت تغايرت. فالعسر هاهنا في الآيتين معرف، فإنما على العسر يسرا، واليسر منكر، إنما على العسر يسرا، على القاعدة التي مرت العسر واحد واليسر متغاير، فهما يسران وليس بيسر واحد. وأما العسر فواحد في الآيتين، فإنما على العسر يسرا، إنما على العسر يسرا. فأنت إذا قلت وضعت قلما على مكتب ووضعت قلما على مكتب فهما قلمان، لأن القلم ها هنا منكر، وضعت قلما. وأما إذا قلت وضعت القلم على المكتب ووضعت القلم على الكرسي هو قلم واحد. إذا قلت وضعت القلم على المكتب أو على مكتب ووضعت القلم على مكتب، أي على مكتب آخر، فعندنا مكتبان، لأن النكرة إذا ما تكررت تغيرت، فمكتب ومكتب والقلم واحد لأنه معرف في الجملتين. فكذلك فإنما على العسر يسرا، إنما على العسر يسرا، فلن يغلب عسر يسرين. وهذا من منن الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس، أن الله عز وجل هو الذي يفرج الكرب، وهو الذي يزيل الهم، وهو الذي يرفع النصب، وهو الذي يمن بالرحمة والراحة، وهو تعالى على كل شيء قدير. فقد وعد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالفرج بعد الشدة، وبالغنى بعد الفقر، وأوصى الله تعالى رسوله أن يداوم على العبادة طلبا لمرضات ربه جل وعلا. وأما تفسير هذه السورة الكريمة المختصر من تفسير الحافظ ابن كثير، فيقول الله جل وعلا ألم نشرح لك صدرك، أي نورناه وجعلناه فسيحا واسعا. وقوله تعالى ووضعنا عنك وزرك، بمعنى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الذي أنقض ظهرك أي أثقلك حمله، ورفعنا لك ذكرك، لا أذكر إلا ذكرت معي. وقوله تعالى فإنما على العسر يسرا، إنما على العسر يسرا، أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر، ثم أكد هذا الخبر، فالعسر الأول عين الثاني واليسر تعدد، للقاعدة التي مرت. العسر الأول عين أي نفس وذات، الثاني فهو عسر واحد لأنها معرفة تكررت فهي ثابتة لا تتغير. وأما اليسر فإنه منكر في الآيتين وقد تكرر فتعدد. يقول ثم أكد هذا الخبر، فالعسر الأول عين الثاني واليسر تعدد، فهما يسران، ولن يغلب عسر يسرين. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. والقول الثاني إذا فرغت من أعباء الدعوة إلى الله جل وعلا بالنهار فانصب في عبادة ربك وفي قيام الليل بالليل. بعد أن أدى ما عليه من واجبات الدعوة إلى الله جل وعلا في النهار وهنا، فإذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وقيل فإذا فرغت أي من الجهاد فانصب أي في العبادة، وإلى ربك فارغب، اجعل نيتك ورغبتك إلى الله جل وعلا، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر. وهنا قدم الجار والمجرور، فالمعنى لا ترغب إلى سواه، وإلى ربك فارغب أي إليه وحده فارغب، لأنه قدم ما حقه التأخير وهو الجار والمجرور، وإلى ربك فارغب أي لا ترغب لأحد سواه.